الفقيل قال أول عاقبة الحياة النكدة والشقاء المستمر، وأيضا قال العاقبة الثانية الموت الحقيقي، العاقبة الثالثة قال منزلة أردى وأحط من البهائم، المنزلة الرابعة اللي تكلمنا عن جزء منها الضياع لأهله وماله، وقال لنا إن الإنسان المنحرف والعياذ بالله يخسر في الدنيا والآخرة. إحنا تكلمنا التعليق على هالكلام، قلنا إن الإنسان يعيش في حياته أو في حياته كلها سواء في الدنيا أو في القبر أو ما بعد يوم العرض مشروعين، مشروع حياة دنيوية ومشروع حياة أخروية. وتكلمنا عن الخسارة في المشروع الدنيوي، كيف الله عز وجل نصبه أن يكون سيدا للدنيا واختار أن يكون عبدا لها، وهناك فرق بين منصب السيد ومنصب العبد في الدنيا والعياذ بالله، والإنسان إذا اختار منصب أن يكون عبدا للدنيا فقد خسر مشروع على الأرض. احنا خلصنا الحين المشروع الأول، صار المنحرف والعياذ بالله سقط في مشروع أول الدنيوي اللي هو فوق الأرض. بعد مشروع الأول أو بعد ما المشروع الأرضي، في تكملة الرحلة العبورية للإنسان إلى أين؟ إلى المستقر الأخير، مو الأخير الأبدي إنما الأخير للدنيا أو المرحلة الأولى بعد الدنيا، مثلا بمرحلة القبر أو تسمى حياة البرزخ. نعم التي تكون لخاسر الدنيا والعياذ بالله حفرة من حفر النار، وهذه الحفرة مقدمة للمرحلة الأخيرة ليوم العرض وأهواله، حيث لم يعمل لذلك اليوم ولم يخطط له ولم يدرك مسؤولية منصبه الذي نصبه الله تعالى وكرمه به من دون المخلوقات جميعا. خلص منصب بتكون أنت سيد للدنيا وليس عبد لها، الله عز وجل نصبك تكون عبد لله، أعلى منصب ممكن للإنسان يصل فيه العبودية الكاملة لله عز وجل. فالمنحرف والعياذ بالله لم يرعى نفسه الرعاية الكاملة بالبحث عما ينفعه. الإنسان بطبيعته يحب الشيء اللي ينفع، ما يحب الشيء اللي يضره، هاي الطبيعة فطر عليها من الله عز وجل. ولكن المنحرف والعياذ بالله عمل ضد مصلحته وضد ما ينفعه، ولم يرعى أهله ومن هو مسؤول عنهم، فهو بضيق إدراكه قد شكل أهل بيته. ننتبه، نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتنا. نعم، إذن الإنسان المنحرف مو بس شكل نفسه، شكل أهل بيته على الانحراف قدوة به، ودخل معهم إلى نتائج هذا الانحراف في الآخرة، فأخذ وزر خسائره كاملة، خسائر الشخصية ووزر خسائر رعيته في انحدار مركب لحصيلة الأعمال الدنيوية. يعني لاحظ أن الواحد في الدنيا المنحرف لما يخسر، يخسر حياته وشخصيته ويخسر كل ما يقوم به من أعمال في دنيا، ولكن لما يعلم أهله يروح القبر وما زالت الخسائر مركبة عليه، لأنه علم أولاده الانحراف، والأولاد راح يعلمون فيما بعد إلا من رحم ربي الانحراف يمكن إلى يوم القيامة. نعم، بمعنى ورث الفساد لأهله ولنفسه قبل أهله. احنا دائما نقول يعني الله عز وجل علمنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، هو لما أساء لأهل بيته وما رعاهم الرعاية الصحيحة هو أساء لنفسه أولا وأخيرا. فالانحدار المركب لحصيلة الأعمال الدنيوية ماذا حدث؟ أفلسه وألزمه بديون إضافية لا طاقة له بها إلا إذا تغمده الله عز وجل برحمته. فرب الأسرة قائد لمشروع حياته ومشروع حياة عائلة بكاملها، فمن الحكمة للقائد أن يتعلم قبل أن يسود، لازم الإنسان يتعلم. جميل. الواحد بيتزوج وبيصير عنده عائلة، تعلم، ادرس، روح شوف شلون تعامل زوجتك، شلون تعامل أولادك قبل أن تتزوج، تعلم. النقطة وين ببندر؟ إن الإدراك، الإدراك إن من الخطورة أن أتزوج دون أن أعرف كيف أعامل زوجتي. صحيح. من الخطورة أن لا أدرك أن الأولاد حقوق علي ولازم أعرف كيف أربيهم. التربية جزء منها يأتي بقدوة من أهلي ومن أصحابي. الكويت قبل 50-60 سنة كانت الثقافة واحدة والأصول أقرب للكتاب والسنة والرؤية واضحة أكثر من الآن. الآن الطفل عنده مشارب من المعلومات مو الأم والأب والمدرسة، الإعلام والشارع والصاحب، يعني انفتاح غير طبيعي لتقبل المعلومة. فالآن دور الأب أصعب بكثير من دور الأب قبل 50-60 سنة، ولكن لازم الكل يعرف أن رب الأسرة القائد هذا عليه أن يتعلم قبل أن يسود. جميل. كما قال عمر رضي الله عنه، تعلموا قبل أن تسودوا. ولذلك كان على رب الأسرة أن يتعلم الاستقامة وأرباحها، ويتعلم ماهية الانحراف عنها وعواقبها، وحتى يطبق هذا العلم وفوائده على ذاته. لما أعرف أنا هذه المعلومة وهذا الإدراك أطبق وين؟ المستقيم يطبق أول شيء على ذاته، نعم على نفسه، بعدين على من هو مسؤول عنهم. ما يقول ابنه لا تكذب لا تسرق، هو الله يعلم بحاله. ومن الحرام المحض أن نشكل أطفالنا على الإعوجاج والانحراف في عقولهم وقلوبهم وسلوكهم، فتقوى أجسادهم وذواتهم على آلية الفكر الخاطئة وآلية الوجدان المنحرفة. هذا لما أنا أشكل الولد على الانحراف، عقله راح يكون منحرف وقلبه راح يكون عواطفه أيضا منحرفة، يحب المخدرات، يحب كل ما هو حرام. وآلية العمل غير المتزنة، ما عنده مشكلة يرتشي لأن أبوه كان مرتشي، لتصعب عملية الإصلاح في الكبر. وكان من الأجدى والأربح والأوفر أن نربي أنفسنا وأولادنا الصغار على الاستقامة، أسهل لنا الاستقامة، أربح وأوفر. فتعليم الأولاد الصغار على الاستقامة منذ البداية، نلاقي أن الولد يربى أو يربى على صلابة الخير. نعم، ينشأ على نشأة طيبة. نعم، وفوائد هذه الصلابة الخيرية وعلى صلابة الاستقامة وأرباحها. نعم. فيسهل عليه النجاح بسهل، ومستقيم عقله مستقيم وقلبه مستقيم وأعماله مستقيمة، فبيسهل عليه النجاح في كل مرحلة يمر بها. نعم. قبل يوم العرض. أما المنحرف الذي ربى نفسه والعياذ بالله وأهله على الانحراف، وتخلى نقطوين، تخلى عن منصبه القيادي في الاستقامة. نعم. لنفسه ولرعيته، أنت الله نصبك، له قائد لذاته وله قائد لعائلته، بل هو عبد والعياذ بالله، العبد مو لله، عبد لكل ما هو مضر له ولأهله. فقد قرر أن يخسر في مشروعه الأخروي السرمدي إلا أن تتغمده رحمة من الله تعالى الرحمن الرحيم جل وعلا. إذا نقدر نقول إن الخسارة رابعة إن الإنسان يضيع نفسه ويضيع أهله ويضيع ماله بالانحراف. بعدين يقول لنا الحقيل في عاقبة خامسة هي والعياذ بالله البشارة بالنار والعذاب عند الوفاة. وهذه وقفة نقف عندها فكر سويا. يقول لنا أن الملائكة عند نزع الروح تبشر المنحرف بالعذاب، قبل أن يأتيه العذاب تأتيه البشرة بالعذاب. هاي النقطة الأولى. الشيء الثاني أن نزع الروح يكون شديد، يعني صلى الله أن يرحمنا برحمته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه نزع الروح بنزع الشوك من الصوف المبلول، وبالتالي الموضوع خطر. طيب بعدين قلنا يا رب الله نسأل الله العافية، استقبال الملائكة للمنحرف يكون بالضرب للوجوه والمنادات بأقبح الأسماء. يقول رب جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام. انتبه، موضوع خطير. أو إحنا ممكن نسميه الوداع القبيح. الواحد لو تفكر بالوداع نشوف إن من أجمل الأمور في الدنيا أن نودع أحبائنا عند الفراق وداعا جميلا. أو يسمى منايا سوء الخاتمة. نعم، دعاء جميل رح نتطرق له اللي هو يلا حسن الختام. إذن من أجمل الأمور في الدنيا أن نودع أحبائنا عند الفراق وداعا جميلا. الأب يودع أولاده، يحبهم، يحب زوجته لما يروح يسافر، يودعهم وداع حلو. نعم، وأن يموت على الشهادتين. نعم، يليق بمحبتنا لهم. احنا لما نودع احبائنا ندعهم وداع حلو. ومن اقبح الامور ان يكون وداع الاحبه قبيحا، يترك اثرا نفسيا سلبيا لمدد طويله لا نعرف عواقبها على انفسنا وعلى واقعنا وعلى قراراتنا وعلى علاقاتنا. تشوف اثنين يودعون بعض وداع غير جيد يؤثر في النفس، راح ياثر بالعلاقه. فانت راح يعطيك دليل، يعني انطباع راح ياثر على نفسيته على واقعه على قراره على علاقته. فالوداع القبيح يترك أثرا غير صحيح على أفكارنا. صحيح. ومشاعرنا. إحنا لما نودع بعضنا وداع قبيح رح نترك أفكار سلبية وأيضا مشاعر سلبية، مع أن هذا الوداع يمكن إصلاحه، هذا وداع إنساني، علاقة غير جيدة ممكن أصلحها. صحيح. أنا أصلحها في مواقع أخرى إذا أدرك المودع سبب العلة، إذا عرف ليش فلان زعلان أنا أصالحه وخلصنا وعزم على علاجها. ولكن الطامة الكبرى أين؟ إذا كان وداع الدنيا وداعا وحيدا فريدا لا عوض عنه ولا يوجد مجال آخر أو فرصة ثانية لإصلاحه أو تعديله، خلاص أنا ودعت الدنيا ما أقدر أرجع لها. والمصيبة العظيمة هو الجهل بوجود هذا الفرصة الوحيدة. إذا الإنسان ما عرف إنه في نزعة روح، ما عرف إنه في وداع قبيح، إذا ما عرف في تفاصيل هذا الوداع، مشكلة كبيرة. حيث يمثل خروج الروح أمرا هاما عند الإنسان، ينتقل من عالم الأحياء في الدنيا إلى عالم الأموات في القبر، ومن عالم التعايش الإنساني إلى عالم الوحدة القبروي الذي ينتهي عنده عنصر التواصي والتآخي والتعاون والعمل والاستثمار. ما عاد عندي في القبر لا أقدر أتواصل مع أخ الإنسان ولا أقول ساعدني ولا أقول له انصحني ولا تعال نشتغل مع بعض صدقة جارية أو أي شيء. فالإنسان في القبر خلاص ينتهي إلا من صدقة يتصدق بها الأحياء بها على الأموات، دعاء صدقة عمل ترك في الدنيا. ولذلك كان الدعاء العام يذكرنا بخطورة الفراق. احنا شو نقول في الكويتي؟ اللهم ارزقنا حسن الختام، يلا حسن الخاتم، يلا حسن الخاتم. حتى الرجال الكبار في السن والسيدات دائما نسمعهم يرددون يلا حسن الختام. نعم صحيح. وهذا طبعا دعاء مو بس في الكويت، في العالم الإسلامي كله إن شاء الله. إنه ختام، ختام ها اختم، ما الواحد تختم على ورقة، اختم. إنه ختام حقيقي لمرحلة الدنيا ومرحلة الاستثمار والعمل، فهو ختام يختم هذه المرحلة، خلص ختمها ختاما أبديا لا رجعة فيه. يتجلى عنده قوانين الرب جل وعلا، نعم، وسنته الكونية الثابتة أن الميت لا يرجع مرة أخرى إلى الدنيا. فإذا علم الإنسان خطورة الوداع حرص الحكيم إلى التخطيط، نعم، ليكون الوداع قصته جميلا لا ألم. وجمال الوداع يكون تابعا لجمال العلاقة مع الدنيا، يعني أي وداع لازم يكون شكله يناسب العلاقة السابقة. فإذا كان الإنجاز في الدنيا ناجحا بمعايير الكتاب والسنة بصناعة علائق ناجحة مع ماذا؟ أنا لازم أعرف وين النجاح، أريد ختام جيد. طيب شو يقول الإسلام؟ يقول انتبه، أول علاقة لازم تكون علاقتك مع الله صحيحة، خالق الدنيا جل وعلا، لازم تكون علاقتك مع ذاتك جيدة. الإنسان الدنيا وإنت يا إنسان لازم تكون تعرف تقود نفسك. أيضا العلاقة مع الإنسان الآخر زميلي في الدنيا أيضا لازم تكون علاقتي مع المواقف جيدة، اللي هي حياتي الدنيوية. إذا كانت العلاقات الأربعة هذه ناجحة ما في شك كان وعد من الله تعالى البشرة والجمال الوداعي اللائق بذلك الناجح. إذن من المهم أن ندرك أن نهاية أي علاقة، ننتبه، نهاية أي علاقة هي دليل على تلك العلاقة. فالطلاق دليل على حياة غير ناجحة، والاستغناء عن موظف دليل على عدم إضافة المطلوب منه المؤسسة، وابتعاد الأصدقاء المتعمد دليل على سوء علاقة. وهكذا مدركين أن ختام أي علاقة دليل على ماهيتها عبر التاريخ، وكذلك وداع الدنيا فإنه من جنس العلاقة معها. فإن كانت علاقة الإنسان الدنيوي ناجحة مع دنياه حصد بإذن الله تعالى على وداع راقي يليق بعلاقته معها. وإن كان الوداع غير لطيف دليل ومقدم، انتبه، إذا كان الوداع مع الدنيا غير لطيف انتبه أني أنا أتعلم أن هذا الوداع عبارة عن دليل ومقدمة. دليل لماذا؟ دليل على حياة غير لطيفة في الدنيا. نقطة ثانية، مقدمة لحياة قبروية آتية. إذا سابق نتعلم أن نوعية الختام مع علاقتنا الدنيوية هو دليل ومقدمة، دليل على السابق ومقدمة للمستقبل. إذا اللبيب الذكي الحكيم العاقل من حسب حساب هذه اللحظات وجاهد في الدنيا للتخطيط والعمل الجاد لاجتيادها بنجاح، إنها لحظات دنيوية قد تطول وقد تقصر ولكنها مهمة جدا وخطيرة، لحظات الفراق، لحظات نزع الروح. ومن خاف هذه اللحظات خوفا صحيحا حرص على النجاح فيها. خايف من اللحظة أعمل لها، وهنيئا لمن استقبلته الملائكة تبشره بالخير القادم.